قصة أصغر الحملان، تأليف محمد حسن. لتعرفوا ماذا حصل في القصة، اقلبوا الصفحة. في الصباح الجميل، فوق عشب الحقول، ولدت نعجة حملا، صار اسمه حمول. اقلبوا الصفحة. كل الحملان الصغيرة كانت يوما بعد يوم تنمو، تكبر أكثر أكثر، إلا حمول الصغير ظل صغيرا، لا يكبر. اقلبوا الصفحة. أخذت كل الحملان تسخر من حمول، سوف يظل صغيرا، عنه الكل يقول. وهكذا ظل حزين حمول المسكين. اقلبوا الصفحة. عندما جاء الشتاء، راح حمول يغطي فروه الحلو الصغير بثلوج كي يصير أبيض الشكل كبير. اقلبوا الصفحة. حينما حل الربيع والثلوج ابتدأت بالذوبان، عاد حمول الوديع أصغر الحملان حجما مثل ما بالأمس كان. اقلبوا الصفحة. كان هنالك أشجار تسقط منها الأزهار، عندئذ حمول راح يغطي الصوف بالزهر المنهار. اقلبوا الصفحة. لما هبت نسمة والزهر بها طار، عاد الحمل صغيرا بسقوط الأزهار. اقلبوا الصفحة. عند انشغال الناس في جزهم أصواف من غنم كثيرة، حمول يوما راح في السر للحظيرة، يأخذ بعض الصوف من كومة كبيرة. اقلبوا الصفحة. لكن أتى الفلاح وقال: يا حمول، يا من أخذت الصوف، أرجعه بالمعروف. اقلبوا الصفحة. ذئب خبيث شرس في أحد الأيام جاء إلى حظيرة تعج بالأثنام، وقال: ما أسعدني لو أصبحت طعامي. اقلبوا الصفحة. الذئب يجري والخراف تتعب، فكيف منه تهرب؟ ثم استعد للهجوم من غير أن يرى من خلفه حمول. اقلبوا الصفحة. حمول أتى زحفا من خلف الذئب الغادر، عض الذيل بقوة، فهو قوي ماهر. بدأ الذئب الغادر يعوي: هذا عفريت هاجمني، أرجو أرجو أن يتركني، إني لن أرجع ثانية، هذا وعد مني. اقلب الصفحة. حمول ترك الذئب، والذئب انصرف وخاف، لن يرجع ثانية كي يأكل الخراف. اقلب الصفحة. ما أروع حمول، بطلا سارة الآن في نظر الخرفان، والكل له يشدو بجزيل العرفان. النهاية.